ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يؤكد على السنة من آكد السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته أن يكثروا من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. فهذه وصية إن عاد نفعها في الأول فهو يعود على المرء الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عودته ومن عوده إلى النبي، لأنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن الله يصلي عليك عشر ويرفعك عشر درجات ويحط عنك عشر خطيئات ويكتب لك عشر حسنات. وكذلك أيضا من مفاتيح تفريج الكروب ومغفرة الذنوب أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متواتر والله العظيم. كم من يعني قصص قرأناها سمعناها عن مكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين، كم من مكروب حكى وقصص بلغت حد التواتر، كان مكروبا مهموما مدينا، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بالهموم تفرج عنه. هذه قصص بلغت حد التواتر، فهذا نص عليه الشرع وعرف أيضا بالتجربة إن صح التعبير. في حديث أبي قال أجعل لك صلاتي كلها، أي في الليل أكثر كثيرا من الصلاة عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن ما بعدها بني على ما قبله، أي إن فعلت فأنا كفيل لك بمغفرة الذنب أن الله يغفره وبتفريج الكرب، فاللهم اغفر ذنبنا وفرج كربنا واجعلنا من الذين يزيدون ويكثرون من الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث المسلسل. قال الناظم الإمام الصنعاني وهو ينظم نخبة الفكر، قال ممن رووا في سير الأدى أو غيرها في أي حال أوردا فإنهم يدعونه المسلسل وكم صيغة بين الملل، ولأدى أي لهذا، وللأدى أي للأداء كم صيغة بين الملل. الكلام عن الحديث المسلسل، من اسمه لغة السلسلة أي الترابط، فالمسلسل في اللغة من له حلقات متشابهة، في الأغلب الأعم لن تجد سلسلة حلقاتها مختلفة، بل السلسلة الأصل فيها أن الحلقات تكون متشابهة في الطول في الحجم في السعة. وكذلك أيضا منه أخذ الحديث المسلسل، أن الرواة يتفقون على صيغة بعينها، أن الرواة يتفقون على صيغة بعينها. والسلسلة أو الحديث المسلسل هذا من علم الإسناد، هذا من علم الإسناد بمعنى أنه متعلق بالرواة، أن راويا ما يفعل فعله، فالذي يروي عنه يفعل نفس الفعل، والذي يروي عمن روى عنه يفعل نفس الفعل، والذي يروي عمن روى عمن روى عنه يروي، وهكذا أهل مجر. فإن اتفق الرواة في صيغة الأداء أن يقول مثلا، يقول مثلا السند كله حدثني ألف، ألف يقول حدثني باء حدثني، فصار الإسناد مسلسلا بصيغة حدثني، ليس فيها عن، ليس فيها أنبأنا، ليس فيها، بل كلها حدثني حدثني حدثني حدثني، سمعت سمعت سمعت. التسلسل قد يكون في أحوال الرواة القولية، وقد يكون في أحوال الرواة الفعلية، وقد يكون فيهما، وقد يكون فيهما أي القولية مع الفعلية معا. مثلوا بالتسلسل في أحوال الرواة القولية كما ذكرنا، أن يكون العامل المشترك بين الرواة أن كل راو منهم وصل إليه الحديث بصيغة حدثني أو أخبرني أو أخبرنا أو سمعت. يبقى السند لن تجد فيه اختلاف، مثلا حدثني ألف قال سمعت باء قال أخبرنا، بل الجميع يقول حدثني ألف يقول حدثني باء يقول حدثني جيم يقول حدثني عين إلى آخره. هذا من صور التسلسل في الرواة بالقول، تسلسل في أحوال الرواة القولية. وقد يكون، وهذا أيضا قد يكون كما ذكرنا، ها مثلوا لذلك بحديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو المتن؟ إني لا أحب، لا مش هو ذا المتن، هذا إخبار عن أمر بين النبي وبين معاذ، أن النبي ويطبق الحديث الذي قال فيه: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قولا ونفذه فعلا لما قال لمعاذ: والله إني أحبك. فهذا ليس هو المتن. ما هو المتن؟ فلا تدعن إلى آخره. فصار في السند قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك. فمعاذ لما روى الحديث قال لمن روى له: يا فلان والله إني أحبك. ثم قال معاذ حيقول بقى، مش حيقول لا تدعن كل إيه، بل يقول: حدثني رسول الله أنه قال: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة الحديث. فصار الذي يروي عن معاذ يقول لمن يروي له هكذا، فصار هذا الحديث مسلسلا بصيغة إني والله إني لا أحبك. كل راوي يقول لتلميذه قبل أن يروي الحديث: والله إني إيه لا أحبك. فهذا أيضا صار مسلسلا بأحوال الرواة الفعلية الإيه؟ غلط، القولية، نركز القولية. طيب أيضا القسم الثاني مسلسل بأحوال الرواة الفعلية، ومثلوا له بحديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم. من أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند مسلم قال أبو هريرة: شبك بيدي أبو القاسم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت إلى آخره. فصار كل من روى الحديث عن أبي هريرة يفعل هذه الفعلة. أبو هريرة ماذا فعل به النبي؟ شبك يد أبي هريرة. فكذلك أيضا أبو هريرة كان لما روى الحديث يشبك يد من يروي له هكذا. أيضا ومن أنواع المسلسل قالوا المسلسل بالفقهاء، بمعنى الراوي قد يكون راويا، وقد يزيد فوق صفة الرواية أن يكون فقيها. يعني قد يكون الراوي ينقل الحديث، يحفظ فينقل، ولا يعني مجرد ينقل نص الحديث، وقد يكون فقيها. فقالوا حديث البيعان بالخيار، من البيعان؟ البائع والمشتري، ها كما يقال العمران، القمران، الوالدان، صح كده؟ ها طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار. قالوا هذا الحديث مسلسل بالفقهاء. لما نظرنا الى اسناد الحديث وجدنا ان كل راويا من الرواة فقيها، فقالوا اشتركوا في صفة الايه؟ مسلسل بالفقهاء. ومن الأحاديث من يجمع بين الأمرين، بين القول والفعل، يأتي السند مسلسلا بالصفتين. ما هما الصفتان؟ القول والفعل، كحديث آمنت بالقدر، فيه أن كل راو كان يقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته. حدثني فلان، حدثني دي إيه؟ قول، آخذ بلحيته فعل. فهنا مثال لسلسلة اشترك فيها القول والفعل. القول أن يقول اشتركوا في صفة إيه؟ حدثني، حدثني، كلهم يقول حدثني، ليس في عنعنى وليس في أنا، بل تصريح بالتحديث مع فعل إيه؟ الأخذ بالإيه؟ باللحية. قال ابن الصلاح: من فوائد، حينما تسأل ما فائدة هذا الفن، ما من فن تتعلمه إلا وله فائدة، ما الفائدة في هذا الفن؟ قال ابن الصلاح: وخيرها، أي خير الأحاديث المسلسلة، ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. يعني من صفات ومن ثمار ومن ثمرات الحديث المسلسل أنه إذا كان مسلسلا بالتحديث أفادك صفة الاتصال. ألف يقول حدثني، باء يقول حدثني، جيم، أصبح أمن التدليس والانقطاع والإعضال. طيب، أيضا ومن فضائل السلسلة أنه يشتمل على مزيد من الضبط، فالراوي لم يهتم فقط بالمتن بل أتقن المتن وأتقن صفة نقل المتن. إيه صفة ضبط النقل؟ هو السند. طيب، نعم، لفظ الإيه ده بيبقى السلسلة بتفيد أن الراوي متقن. إذا كان بيتقن صفة السلسلة مش هيتقن المتن، فهذا يفيد أن الحديث المسلسل يدل على أن الراوي أتقن المتن بقياس الأولى. إذا كان ضبط صيغة السلسلة ألا يكون هذا دليلا على أنه أتقن الإيه المتن من باب أولى. فرع على ذلك أن الحديث المسلسل قد يقع التسلسل في معظم الإسناد أو في بعض الإسناد، قد يقع في وسطه فقط، كحديث المسلسل عن عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن، قالوا هذا مسلسل بالأولية، فإن السلسلة فيه تنتهي إلى سفيان ابن عيينة فقط وانقطعت في من فوقه، يعني سقط تكون في كل سنة أو في بعضه، ولا يشترط أن تكون، إنما أفضل وأرقى وأفضل أنواع المسلسل أن تكون في كل دي طبقات السند. نعم، أولية، أول ما حدثني، أول ما سمعت. طيب، قال السيوطي: أصح حديث روي بالسلسلة حديث قراءة سورة الصف. أصح حديث روي بالسلسلة حديث سورة الصف. عود إلى كلام الناظم، قال: صيغ الأداء وتحمل الحديث. قال: سمعته حدثني لمن سمع، من لفظ شيخ من فراد مستمع، حدثنا من له، حدثنا له أتى مع غيره، والأول الأصرح في تعبيره. أرفعها ما كان عند الإملة وثاني الألفاظ في حال الأدى، أخبرني قرأته هذا لمن بنفسه أم لا على من يسمع. صيغ الأداء والتحمل، صيغ الأداء والتحمل. لابد أن نعلم أن الحديث يقوم على ركنين: التحمل والأداء. ما الذي يأتي أولا؟ الأداء. التحمل، التحمل والأداء. ما الذي يأتي أولا؟ ها، هي المرأة تضع أولا أم تحمل أولا؟ ولا ينفع العكس؟ لا ينفعش، صح؟ ها، ينفع؟ المرأة لا، في الحمل الواحد هل تضع أولا أم تحمل أولا؟ فيش خلاف، دي صح؟ فيش خلاف، تحمل ثم تضع. الراوي من باب التقريب هذا يتحمل ثم يؤدي، وإلا فكيف يؤدي هو لا يحمل شيئا؟ طيب فالتحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ. المشايخ ولا المشائخ؟ الشيوخ لا تغمز ولا تلمز. احفظوا القاعدة دي. المشايخ لا تغمز ولا تلمز. بمعنى المشايخ لا تغمز يعني لا يخضع فيها. أعراض العلماء مسموم وآية الله في منتهكهم آية معلومة. طيب فالمشايخ لا تغمز ولا تهمز أي لا يقال مشايخ، لما يقال مشايخ بالياء، هذا الأقرب والأصح لغة. فالتحمل هو الأخذ الحديث عن الشيوخ أو الإيه عن المشايخ. طبعا كلمة شيخ في اللغة كان تطلق على الطعن في السن، ثم صار في الاصطلاح على من يحمل العلم. قال والأداء تبليغ الحديث للطلاب. الأداء أن يبلغ الحديث للطلاب. الكلام هنا على التحمل. الراوي التحمل له طرق ثمان طرق للتحمل. كيف يتحمل الراوي؟ كيف يصل إليه الحديث؟ قالوا السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجابة. تفضل. كم طريقا؟ ثمانية. طيب السماع أي من لفظ الشيخ، القراءة عليه تسمى العرض، يعني أنا عندي أحاديث فأقرأها أي أعرض ما عندي على الشيخ هو يسمع فيقال أخطأ أصبت. السماع هو الشيخ الذي معه الكتاب يقرأ الأحاديث فأنا أسمع منه، أسمع من الشيخ، ده اسمه سماع. القراءة الحديث معي أقرأها عليه. قد يكون السن الشيخ طاعن في السن لا يستطيع أن يقرأ لمرض أو لداء أو لطعن في السن، فأأخذ أنا الحديث وأقرأه عليه. هو يقول أخطأ، قف هنا، أكمل، أصب. طيب العرض هو العرض هو القراءة الثانية، الطريقة الثانية. الإجازة أن آتي إلى الشيخ و مع ضيق وقت الشيخ يقول خذ هذه المنزمة فيها أحاديثي مروياتي، أجزتك أن تحدث بها من خلفك. أجزتك يكون الشيخ يعلم من تلميذه ضبطه للغة، إتقانه للقراءة، لا يخلط بين الرواة، إن تشابهت أسماءهم إلى آخره، فيقول أجزتك أن تروي عني هذه المرويات. المناولة أن يناوله إياها، وقد يجيزه أو لا. إحنا كل ده بيعمل بس عرض سريع وسيأتي الكلام بالتفصيل. المكاتبة يكتب إليه عبر رصيد يقول خذ يا فلان هذه الأحاديث إلى فلان ليرويها عني. الوصية يكون على فراش الموت يوصي إن أنا مت فلان يحدث عني هذه المروية. الإعلام يعلم أن فلانا يروي عني. الوجادة أن الطالب يجد كتابا بخط شيخه الذي لا يخطئه فيروي عنه بعد موته. نأتي إلى الطريقة الأولى، السماع هي أرفعها كما قال ابن الصلاح وغيره. أرفع الطرق السماع، أن يكون الطالب حاضرا يسمع صوت شيخه فيقول حدثني سمعت. وهذا أرفع الطرق لما؟ لأنه لأن مسألة السماع لا تتوفر في الوجادة ولا في المكاتبة. الوجادة والمكاتبة يدخل فيها التدليس والسقط، أما حدثني فهذه أعلى طرق التحمل، أعلى طرق ولا الأداء. احنا لسه بنتكلم في طرق التحمل، كيف يصبح الراوي متحملا عن شيخه. قالوا الثانية في الرتبة هي القراءة، بيسموها العرض. الشيخ قد يكون مثلا متعبا، وصاه الطبيب ألا يتكلم كثيرا لأن الصوت يتعبه مثلا مع كثرة المجالس، فالشيخ صوته مثلا بيروح كثير، أو فالطبيب أوصاه ألا يتكلم لشهر. إيش الحل؟ قالت السماع موجودة، فيأتي الطلاب بالأحاديث ويقرؤون إيه؟ هو يقول أحسنت، قف، هذه يضبطها بالضم، هذه بالخفض، هذه بالجزم، فيضبط لهم المرويات. هي تسمى العرض أو القراءة. القراءة لأن الطالب يقرأ، العرض لأنه يعرض على الشيخ مروياته. طيب، المرتبة الثالثة، أخبرني، وفرقوا بين سمعت وأخبرني. أن سمعت يكون بصوت الشيخ، طيب، أما أخبرني فتحتمل الأمرين، أنه سمع من الشيخ أو هو قرأ عليه، والراجح أنهما سواء. الراجح أن قول الراوي أخبرني أو سمعت أن كلاهما سواء. المرتبة الرابعة الوجادة، أن يجد الطالب كتابا بخط شيخه الذي لا يخطئه، كما كان عبد الله بن أحمد يقول وجدت هذا بخط أبي. طبعا الابن لا يخطئ خط أبي، يعرفه جيدا متمرس فيه، فيقول وجدت هذا بخط أبي. قد تجد كتابا بخط شيخ الإسلام، بخط ابن حجر، بخط ابن الصلاح، بخط السخاوي، فتروي عنه إذا كنت واثقا من أمرين. الأمر الأول أن هذا الخط خط شيخك. الأمر الثاني أن هذا الكتاب لم يدخل فيه غيره، لم يأتي أحد فيتلاعب فيقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص. فإن كان هذا الكتاب لشيخك واثق أنه بخطه وأنه لم يدخل فيه ما ليس منه، فهذه تسمى وجادة، أي وجدت الكتاب، ولك أن تروي من هذا الكتاب. بكم شرط؟ 9 ولا 10؟ 2. الأول أن تثق أن هذا خط شيخي، خط والدك، معلمي. أمر الثاني أن تضمن أن هذا الكتاب كما ذكرنا لم يدخل فيه ما ليس منه. الأمر الخامس المناولة، كما ذكرنا المناولة مع ضيق وقت. مثلا الطالب مثلا يريد أن يرجع، مكث إلى مع الشيخ كثيرا بعيدا عن أهله، بعيدا عن أمه، أراد أن يرجع إلى أهله، فالوقت ضيق وهناك أحاديث لم يقرأها على شيخ، ما الحل؟ يقول خذ هذا، يناوله، خذ هذا إن عدت إلى أهلك أو طلابك أو أي إن كان، فاقرأ عني هذه الأحاديث. ما المناولة؟ أقول تاني، المناولة أن الشيخ يناول طلابه أو طالبه كتابا وليروي عنه ما في هذا الكتاب. واشترطوا في المناولة الإجازة، اشترطوا في صحة المناولة أن تكون مقترنة بالإذن، فيقول أذنت لك أن تروي ما في هذا الكتاب. قال ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول، قال ابن الأثير إن من المحدثين، ركز في الكلام، بيقول ابن الأثير إن من المحدثين من ذهب إلى أنها اللي هي إيه؟ الوجادة أرجح من السماع. طب إزاي الوجادة أرجح من السماع؟ يعني إحنا قلنا أعلى مرتبة أن يقول الطالب سمعته، ها؟ لأن كان الحسن البصري يقول خطبنا ابن عباس، ويقصد خطبة أهل البصرة. فهناك ألفاظ قد يقع فيها إيه؟ يعني احتمالات، أو خطأ. فلما يقول ابن أثير أن مرتبة المناولة، بس بشرط أي شرط؟ أجزتك أن تحدث عني هذا الأمر. طيب إن هو قد، طب إيه العلة في الإذن هنا؟ ليه ما اشترطوا الإذن؟ لأن الشيخ قد يناول طالبا كتابا يقول اعطيه لفلان كوصيل، فيأخذ هذا الوصيل إيه؟ بنوع من التطفل الكتاب فيروي ما فيه دون أن يأذن له شيخه، إنما أعطاك هذا لما لتبلغه لغيرك. فيقول ناولني هذا الشيخ هذا الكتاب، هو ليس بكاذب لأنه فعلا إيه؟ ناوله، لكن ناوله لما؟ ليس ليروي بل ينقله لغيره، فيبطل الكلام، يقول شيخي ناولني هذا الكتاب وأنا أقرأ منه. لذا اشترطوا، فهمنا يا جماعة؟ أقول تاني، لذا اشترطوا في المناولة أن تكون بإذن إيه؟ الشيخ، لئلا يأتي كل من أخذ كتابا كوسيط ليعطيه لغيره فيروي بدعوى أنه أن الشيخ قد ناوله هذا الكتاب. إذا قال ابن الكثير ابن الأثير إن من المحدثين من ذهب إلى أنها أي المناولة مع الإذن أرجح من السماع، قال لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه، ركز واكتب، لأن الثقة، من الثقة هي المقصود به اللي هو الطالب اللي خذ الكتاب، الشيخ ناوله الكتاب وأزله نواره عنه، قالوا لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع فقط، وأثبت لما يدخل على الوهم من السماع. أنت قاعد بتسمع وهمت، كنت متعبا نمت، فقد تزيد أو تنقص. أما إذا أخذت الكتاب بإذن من الشيخ فهذا الكتاب لو كان كتابا ليس فيه ما أدخل فيه ما ليس منه فقالوا أعلى من السماع، لأن السامع قد يهم يغفل، طلب العلم مع كثرة المجالس تأخذه سنة ونوم، فيقدم ويؤخر، فيقول حدثني فلان أحمد هو محمد مثلا. هذه الوجهة عند من يقدم المناولة بإذن على السماع. أعيد ولا صعب؟ صعب يا محمد؟ طب الحمد لله. فرعا على ذلك، إذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة المجردة، وإذا خلت المناولة عن الإجازة لم تصح. قلنا المناولة لا تصح إلا بإذن الشيخ، بإجازة الشيخ. فإذا قال هذا صحيح البخاري، خذ يا ولدي هذا واستفد منه، ولا إذن لك في الرواية، فالأكثر على أنها لا تصح. يعني أعطيه الكتاب لتقرأه لتستفيد منه، لأن الطالب درجات، من الطلاب من قدره أنه يقرأ ويستفيد مما، لكن لا يصح أنه يقرأ وينقل الرواية لغيره، لا يضبط اللغة، يقدم عنده وهم، أن الشيخ له نظرة في الطالب، يعلم من يميز. يأتي أحدهم مثلا، نعطيكم مثال على ذلك، مسألة الخلط، يقرأ في تفسير القرطبي، يقول القرطبي حدثني شيخي أبو العباس. طيب فأبو العباس يظن أن القرطبي ينقل عن من؟ عن أبي العباس بن تيمية، وهذا وهم. لما؟ لأن القرطبي إذا قال حدثني أبو العباس فهو يقصد الإمام أبو العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وإذا قال ابن القيم حدثني شيخي أبو العباس، وإذا قال ابن القيم حدثني شيخي أبو العباس قصد ابن تيمية. نقول تاني، نعم القرطبي، كلاهما صاحب التفسير اسمه القرطبي، وصاحب المفهم شرح مسلم أيضا اسمه إيه؟ القرطبي. لكن من الشيخ ومن التلميذ؟ صاحب التفسير تلميذ عند أبي العباس صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، وسيأتي الكلام على هذا التواريخ الوفاة لتعرفوا الفرق بينهم. كانوا في المئة السادسة أو السابعة. قال الحافظ العراقي: وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. نقول تاني، قال حافظ العراقي في ألفياته: وإن خلت اللي هي المناولة، إن خلت اللي هي إيه مقصود بها إيه؟ مالك فضل فضل أحمد معايا ولا إن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، أي أصح أنها لا تصح. ها قال الحافظ أي ابن حجر كما في النزهة، قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. إيه الإجازة العامة؟ لو أجلس الشيخ فأقول أجزت كل من في المجلس، يجيز عمير وكسيل وثالث ما فيه خير، بيسموه الإجازة إيه؟ العامة. ها؟ طب أنت حتى تجيز إجازة عامة أتعرف قدرات من أمامك؟ هذه قالوا ها يعني حتى بيشبهها بالإيه؟ بالإجازة إيه؟ الإجازة للمجهول والمعدوم. الطريقة السادسة، احنا خدنا طريقة الإيه؟ الأولى السماع، العرض للقراءة، الوجادة، المناولة. كده خدنا أربعة بس، خدنا أربعة بس. طبعا الطريقة السادسة الإجازة. الإجازة كما ذكرنا بيكون يأتي طلاب إلى الشيخ من بلد أخرى ثم يريدون الرحيل مع ضيق الوقت، فيحدثهم بأحاديث يقولون فيها سمعنا، وتبقى أحاديث كثيرة وهم أرادوا أن إيه؟ أن يعودوا إلى بلادهم، فيعطيهم جملة من مروياته ويقول: أجزتكم أن تحدثوا عني ما في هذا الكتاب. يبقى الطالب قال سمعت ولا أجيز؟ الطالب قال سمعت ولا أجيز؟ لما كان حاضرا عند الشيخ وسمع منه قال في بعض المرويات سمعت. طيب لما دخل وقت وأراد الرحيل أعطاه شيخه كتابا قال: أجزتك أن تحدث عني بهذا الإيه؟ ما في هذا الكتاب. يبقى قد يأتي الطالب عن الشيخ الواحد في أحاديث يقول سمعته يقول، وفي أخرى يقول أخذت عنه إيه؟ هي إجازة أو أجازني في كذا وكذا. الإجازة لها أنواع، منها أن يجيز معين بمعين، الثاني أن يجيز معينا بغير معين، الثالثة أن يجيز غير معين بوصف العموم، الرابعة إجازة معلقة بشرط. نشرح كل واحدة. الإجازة على أنواع أربعة. تفضل. الإجازة الأرفع وهي الأولى، الإجازة بمعين، الإجازة أن يجيز معين بمعين، وهي أرفعها، أن يقول أجيز فلان ابن فلان أن يحدث عني كتاب كذا. هو أجاز من؟ كل من في مجلس؟ لا، أجاز شخصا بعيني. ها؟ في كل مروياته وكل ما روى في لا في كتاب معين، أذنت لك يا فلان أن تحدث عني كتاب كذا، باب كذا من كتاب كذا. هذا تسمى إجازة إيه؟ معين لمعين. النوع الثاني، وهذا طبعا أقول هذه أرفعها في الإتقان والضبط، لأنه ما اختار أي أحد، اختار طالبا ضابطا عرف حسن لهجاته وطريقاته إلى آخره. الثاني أن يجيز معينا في غير معين. تفضل. طب نقفل التلفون. صيد العلم خير من صيد الطير. كان الشيخ محمد بن صالح رحمه الله عليه، رحمه الله على الشيخ الحيدان رحمه الله عليهم جميعا، اللهم يعني أسكنهم فسيح جناتك وارفع درجتهم في المهديين، واشكر لهم سعيهم في بذل العلم ونشر الدين. يعني فعلا والله من المصائب التي تحل على الأمة فقد العلماء، فقد العالم ثلمة سقطة، يعني من مصائب الأمة التي تبتلى بها أن تفقد علماءها. فالعلم لا يرفع بنزعه من الكتب، إنما يرفع بموت العلماء، حتى لا يبقى كما نرى هؤلاء من رؤوس الجهل الذين يتكلمون بغير علم فيضلون ويضلون. فالمصابيح، مصابيح الأمة هم العلماء، هم الذين يحملون هذا الشرع، هم الذين كما قال ابن القيم في كتابه الماتع: إعلام الموقعين عن رب العالمين. وكأن العالم يوقع عن ربه، هو الوريث الشرعي الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولن كما قال ابن المبارك: ليس بين العالم والنبي إلا درجة الوحي. وقال أن ليس هناك درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم ونشر العلم. تكون في قبرك والحسنات لا تنتهي، علمت سنة، نشرت حديثا، حذرت من بدعة، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به. فحرصوا على هذا العلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث عليه. ويكفي كما ذكرنا أن العلماء ورثة الأنبياء، لو لم يأتي في فضل العالم إلا هذا الحديث لكفى، أن إذا مات أحد الأغنياء تسارع الناس إلى ميراثه، فلما مات النبي فميراثه حكر فقط على العلماء، خاص فقط بالعلماء الذين يعني تكفلوا بحفظ هذا الشرع. وهذا لا يكون لأي أحد، ربك يخلق ما يشاء ويختار. العلماء أناس اصطفاهم الله على عينه، اصطنعهم لنفسه وربهم على عينه، واصطنعهم لخيره. فنسأل الله أن نكون من العالمين العاملين الذين يعني يزبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قد انتشرت فيه الفتن، في وقت انتشرت فيه الجهالات. والعجب، ليس العجب ممن هلك كيف هلك والله، لما العجب ممن نجا كيف نجا. العجب لا تتعجب ممن هلك، فكل السبل تؤدي إلى إيه؟ فتن في كل مكان. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. في وسط هذه الفتن تحمد ربك على العافية، تسمع أقوالا من أناس والله تقول الحمد لله على العافية في العقل والدين، والله مشتكي. الصورة الثانية من الإجازة، إجازة معين بغير معين. يقول الشيخ للطالب: حدث عني بكل ما كتبت، بكل مروياتي، ما سمعت منها وما لم تسمع. يعني هو، وطبعا هذا لا يكون لأي أحد، إذا وثق الشيخ في تلميذه المقرب، وثق في علمه، وثق في أمانته. طيب، فيقول له لمعينه: حدث عني ها بكل ما مروياته، ما سمعت منها وما لم تسمع. الثالث إجازة غير معين بوصف العموم. يقول: أجزت أن يحدث عني كل من كان من أهل القبلة. فهذه إجازة، أن يجيز غير معين بوصف العموم. أجزت من حضر مجالسي ولو ساعة أن يحدث عني بكل ما أروي. النوع الرابع قالوا: الإجازة المعلقة بشرط. أجزتك إن قبلت زيدا، أجزتك إن فعلت كذا، أجزتك إن جلست إلي سنة مثلا، إن أكملت سنة عندي تسمع مني فقد أجزتك فيما بقى من مرويات. الجمهور قالوا أن الإجازة تقبل رغم أنها ليست كدرجة السماع. والعجب النهاردة في هوس بمسألة الإجازات، هوس بمسألة الإجازات والله. وأضبط الإجازات التي لا هناك نظير لها إجازة القرآن. لما؟ لأن المجاز لا يأخذ إجازة إلا إذا قرأ من الفاتحة المعوذات. لكن نسمع إجازات في العقيدة يعني فعلا يعني أمور يندى لها الجميع. يأخذ إجازة في الطحوية. طب أنت قرأت الطحوية على الشيخ، تعرف ما فيها، ما أخذ على الطحاوي مثلا، تعرف الأمور التي تحتاج إلى مراجعة فيها، ها؟ إجازة في كتاب كذا، وهو ما درسه أصلا، إجازة في الكتب الستة ولم يقرأ منها حتى ثمنها. فمسألة الإسهاب في الإجازات بغير فلان معه 10 إجازات ولا وتراه بضاعته في العلم مزجاه. إن لله وإن إليه راجعون. يعطي إجازة في الكلام، 10 كلام في كلام الله دون أن يقرأ منه شيء أو يقرأ منه اليسير. ودي والله أمور عجيبة والله العظيم. المرء قد يتقن سورة الإسراء مثلا، أتقنها، فهل ده معناه أنه هو أفقه القرآن؟ هل بناء على مقطع صوتي أو حتى صورة كاملة يعطي إجازة في القرآن كله؟ دي أمانات. تعرف يعني إجازة؟ تعرف يعني إجازة؟ الإجازة النهاردة بكام؟ تدفع كام تاخد إجازة؟ أصبح التجارة هتقرأ 10 مع بعض تدفع قد كده، هتقرأه محبة حبة تدفع كده، ممكن تدفع بالتقسيط، ممكن تدفع مرة واحدة، ممكن تدفع تحول لي على كاش مش عارف ايه وفودا فيه وشيء، حاجة أمور عجيبة والله العظيم. ها إجازة يعني عارف يعني إجازة يعني ايه؟ يعني أنت بتدعي أنك أخذت القرآن بسنده الذي بدأ من رب العزة إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته إلى التابعين إلى يوم يوم الناس هذا. فهل أنت على قدر هذه الأمانة؟ الله المستعان. فبنقول أن الجمهور قبلوا الإجازة مع كونها أقل من السماع والتحديث. لما قالوا؟ من باب التخفيف على طلاب العلم. كيف التخفيف؟ كما ذكرنا أن الطالب يكون في غير بلده أراد أن يرجع، سمع طرفا كثيرا من الأحاديث بالسماع أراد أن يرجع، فيقول له إيه الشيخ خذ هذا وأجزتك أن تحدث عني إذا عدت إلى بلدي. ثم ذكروا بعد ذلك المكاتبة وذكرناها أن المنا بينهما عموم وخصوص. الإجازة أعلى والمناولة لا تصح إلا إذا كانت بإجازة الشيخ، يقول له أجزتك، يعطي يناوله فيقول أجزتك أن فالإجازة أعلى. الإجازة يقول بالتصريح أجزتك أن تحدث عني. أما المناولة فقد تكون بإجازة وقد تكون مناولة مجردة. ها ما الأعلى فيهما؟ الإجازة مع المناولة. ليه المناولة أضعف؟ قد يناوله المرويات ليعطيها لغيره ولا أذن له، فيتطفل ويروي بلا إذن من الشيخ. طيب، قال الخطيب أرفع العبارات في ذلك سمعت. الخطيب لما ذكر طرق التحمل قال أرفعها سمعت، ثم حدثني، ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد أن يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة. يعني مش هتجد في طرق الإجازة أن يقول إيه سمعت، يقول أجازني، كتب إلي شيخي أن أحدث بكذا. فقال أعلى الأمور هي التصريح بالسماع. وهنا سؤال، ما الفرق بين التحديث والإخبار؟ أن تقول حدثني أو أخبرني، لغة هما سواء. ما الفرق بين قول الراوي أخبرني شيخي وبين قوله حدثني؟ الفرق بين التحديث والإخبار في اللغة هما سواء، وفي الاصطلاح قولان. قالوا أن التحديث أعلى من الإخبار، وهذا اختاره ابن وهب ومسلم والشافعي وجمهور المشارقة. الثاني والراجح والذي عليه البخاري ومالك وأهل الحجاز قالوا أنهما سواء. قال حدثني، قال أخبرني، وهذا الراجح أنهما في الاصطلاح سواء. ما الفرق بين حدثنا وحدثني؟ أيهما أضبط، حدثني أم حدثنا؟ حدثني. لما هي أضبط؟ حدثنا تحتمل أنه حدث أهلنا، حدث كما قال الحسن البصري خطبنا ابن عباس، فالسمع يظن أن الحسن كان حاضرا في الخطبة، صح كده؟ هو يقصد إيه خطبنا؟ يعني إيه خطب أهل الإيه البصر، هو من بصر حسن البصر. بقى أحمد ولا أحمد؟ خلاص وصلت انت، أكفي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معنا. طيب فأيهما أضبط؟ حدثني، لأن حدثني لا تحتمل إلا أنه أن شيخ حدثه، أما حدثنا فهي لما دخلها الاحتمال كانت أقل من قوله حدثني. قال الترمذي كما في العلل: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعته وحدي. أيهما برضو سؤال آخر، المفارقة بين القراءة والسماع، أيهما أفضل وأكثر ضبطا، أن تقرأ على شيخك أم تسمع منه وهو يحدث؟ أقوال، ولكل وجهة وموليها. أيهما أضبط، قولك حدثني شيخي أم اللي بيسموه إيه السماع والتحديث، أم أن تقرأ أنت عليه مروياته؟ قالوا القراءة على الشيخ القول الأول، آسف، القول الأول أنهما سواء، القول الأول أنهما سواء، سواء قلت قرأت على شيخي أو قلت حدثني شيخي، قالوا هما سواء، وهذا ذهب إليه مالك وعلماء الحجاز. القول الثاني قالوا أن القراءة مقدمة على السماع، وهذا قول ليث وأبي حنيفة، القراءة محدثة مقدمة على السماع. طب ما الوجهة عند من يقدم القراءة على الشيخ على مسألة السماع منه؟ إيه الوجهة أن تكون القراءة عليه مقدمة على أن تسمع منه؟ قالوا الوجهة في ذلك أنت إذا كنت تسمع من شيخي فوهم الشيخ أو قدم أو أخر، فأنت تستحي أن تعاوده تسكت حياء من الشيخ. ها قد تقول مثلا أعاوده بعد المجلس، مجلس جامع مثلا فيه عدد، فتنسى. فمن قدم القراءة على الشيخ كأحد طرق التحمل، من قدمها على السماع، هذه وجهته. إيه الوجهة؟ أن السماع من الشيخ، الشيخ قد يهم، قد يقدم، قد يؤخر، قد ينقص، فأنت كطالب ضابط طيب قد تستحي أن ترد إيه الشيخ، ترد عليه خطأه، ها لوجود مجلس حافل حياء من الشيخ حرجا. قالوا أما الضبط، أما القراءة عليه فهذا أشد ضبطا. لما؟ لأنك تقرأ وأنت ضابط ما كتبت، فلا يتطرق إليه الوهم. القول الثالث قالوا أن القراءة أقل أو دون السماع، وقال به النووي وابن الصلاح. والعلة عندهم قالوا لأنه إذا قرأ على الشيخ قد يسهو، الطالب قد يسهو ويصيبه الوهم، والشيخ يثق في الطالب في الجملة وهو بيقرأ من كتاب ليس من ضبط صدر، فلا يفطن ولا يفطن الايه الشيخ الى خطأ الطالب. نقول على كل حال ان الاصل في ذلك هو الذي عليه الجمهور، ان السماع مقدم، قول الطالب حدثني شيخي فالأصل في الشيخ أنه لا يهم، وليس الثقة الذي لا يخطئ، وإنما الثقة الذي قل خطأه. فالمقدم في ذلك والله أعلم هو السماع. لما المقدم؟ لأن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ كانوا يقرؤون عليه أم يقولون حدثنا؟ حدثنا طريقة التصريح. فقالوا أن الصحابة هم حملة الدين، حفظت هذا الشرع، اختار لهم ربهم أن يكونوا هم الذين يسمعون فينقلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تقدم من هذا الباب. فرع على في مسائل برضو التحمل، كل هذه فروع. نعم. القراءة مقدمة على السماع، أنا ذكرته. نعم، الصرفي والزركشي واعتمده السخاوي، واعتمده السخاوي الذي يقول أن القراءة مقدمة على السماع. طيب، فرع على ذلك، متى يصح التحمل؟ احنا اتكلمنا عن طرق التحمل، متى يصح التحمل؟ يصح التحمل لمن كان كامل الأهلية، ولو لم يكن بالغا، فقد تحمل أناس قبل البلوغ كأحداث الصحابة، حسن، حسين، ابن عباس، ابن الزبير، محمود بن ربيع، من غير تفريق بين البلوغ وبين عدمه. ولم يزل الصبيان يحضرون مجالس التحديث وما ردهم أحد، وما ردهم أحد. سفيان الثوري لما كان بيحكي بيقول لو رأيتموني وأنا ابن 5 سنين طولي 5 أشبار قلمي كأذان الفار، كده قال حاجة بنفس الوزن كده، أخد بالك، وقلمي كأذان الفار طولي 5 أشبار أمشي بين الصغار، فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. الشيخ بتاع المجلس يقول إيه؟ أوسعوا ليه؟ وسع عشان إيه؟ أوسعوا للشيخ ليه؟ الصغير. مهم، مسألة في أول سن يصح به التحمل. الجمهور أنه 5 سنين لا أقل، واحتجوا بما عند البخاري بقول محمود بن الربيع قال عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. قال ابن الصلاح التحديد بـ5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين. التحديد بـ5 سنين هو الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين. قال فيكتبون لابن 5 فصاعدا، ومنهم من رد ذلك إلى التمييز، قالوا إذا كان الصغير يميز السماع والجواب، إذا سئل يجيب، إذا رأى الدابة يقول هذا جمل، يميز الجمل عن الحمار، عن قالوا إذا كان يميز الأسماء فهذا، وهذا هو الراجح، أنه العبرة ليس بالسن، إنما العبرة في مسألة التحمل بالتمييز، أن يكون مميزا، يميز في كلامه، في جوابه، في رده، في سماعه. ثم عرج المصنف على مسألة المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، متفق يعني إيه؟ الاسم واحد، والمفترق يعني إيه؟ اسم واحد لأشخاص كثر. أحمد ابن خليل هذا اسم لـ6 من الرواة، اسمهم أحمد، اشتركوا فين؟ في الاسم الأول وفي الثاني. طب ده متفق ولا مفترق؟ متفق في الاسم، مفترق في الشخص. اسم واحد مشتركين لكن أشخاص متعددين. وهذا العلم له فائدة، لئلا يظن أن هذا الشخص هو شخص واحد بل هم أشخاص كثر، لأن الذي ليس له باع في هذا العلم يظن أن أحمد بن خليل هو الذي روى هذا الحديث هو أحمد بن خليل الذي في الحديث الايه الآخر. فقالوا خشية أن يظن أن الراويين اللذين تشابها في الاسم هما شخص واحد، وخاصة إذا كان بينهم معاصرة، هنا يقع اللبس. إذا كان بينهم إيه معاصرة، كما يعني ذكرنا في مثال إيه أبو العباس القرطبي أبو العباس ابن تيمية. قال الخليل بن أحمد، مثال على هذا المتفق والمفترق، قال الخليل بن أحمد ستة. الأول الخليل بن أحمد النحوي، هذا عن أشهر ما إيه أشهر الستة. الخليل بن أحمد من؟ صاحب العروض. الثاني الخليل بن أحمد أبو بشر المزني بصري. الثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني. الرابع أبو سعيد القاضي السجي، روى عنه ابن خزيمة. الخامس أبو سعيد البستي القاضي. السادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي. الخامس غير الخامس والسادس اشتركوا حتى فين؟ في أبو سعيد البستي، أحمد بن خليل أبو سعيد البستي، أحمد بن خليل أبو سعيد البستي. الخامس القاضي المهلبي روى عنه السجي. أما السادس الشافعي روى عنه الإسرائيلي. الشافعي روى عن أبي حامد الإسرائيلي، روى عن القاضي روى عنه السزجي. الخامس حول ثاني الخامس أبو الخامس أحمد بن خليل أبو سعيد البستي القاضي روى عنه السزجي. السادس أحمد بن خليل أبو سعيد البستي الشافعي روى عن أبي حامد الإسفرائي. كما ذكرنا من الطرف في هذا الباب ها أن أحد الباحثين لما قرأ قول القرطبي، القرطبي صاحب التفسير هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. هقول تاني، ده صاحب إيه؟ تفسير القرطبي، متوفى سنة 71 و600، صاحب تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الأنصاري الخزرجي شمس الدين، هذا لقبه القرطبي. بيقول سمعت شيخنا أبا العباس، يقصد مين أبي العباس؟ برضو القرطبي اللي هو اسمه بقى أولا كنيته أبو العباس، أيضا أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي. المتوفى سنة 56 و600، صاحب الكتاب اللي الملهم المفهم شرح حديث مسلم. المتوفى 656 671 صاحب التفسير متوفى 671. فبيحدث عن شيخه من؟ يبقى القرطبي صاحب التفسير بيقول حدثنا شيخنا شيخنا أبو العباس. فلما يأتي الذي ليس له يعني باع في هذا الفن فيقرأ قول ابن القيم حدثنا أو حدثنا شيخي أبو العباس، يظن هو إيه؟ ينقل عن من؟ القرطبي. وأيضا القرطبي خلي بالك، القرطبي صاحب التفسير غير القرطبي صاحب الايه صاحب المفهم شرح حديث مسلم. عمر فصل شحن. طيب يا عمر، ممن صنف في المتفق والمفترق الخطيب البغدادي. يعني متفق ومفترق؟ تمام، طيب سؤال بقى ليكم، خدناه قبل كده، ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ ودرس النهارده بقى المتفق والمفترق، اكتب السؤال كده، ما الفرق بين، ان شاء الله يوم السبت في امتحان قواعد الاصوليه، امتحان ورقي ان شاء الله هيتسلم للطلاب هنا السبت في موعد الدرس بتاعنا ان شاء الله، قواعد الاصوليه. ايه الفرق بين المبهم والمهمل والمتفق والمفترق؟ طبعا المتفق والمفترق دي حاجه واحده، عايزين نفرق بين بقى المتفق والمفترق حاجه، وبين المبهم والمهمل. المبهم المهمل كده اتنين، المتفق والمفترق كده الحاجه التالته. اتفضل يا احمد. المبهم ده مبهم الحال، يعني هو شخص فلان لفلان، لكن انا عارف ده متفق ولا لا. المبهم اخرها ميم، ها. المهمل ان يقول البخاري حدثني محمد، ها، لم ينسبه. طبعا البخاري عارف مين يقصد محمد لكن لم ينسبه، ها، ده اسمه ايه؟ المهمل ده المهمل ولا المبهم؟ المهمل حضرتك قلت مهمل الاسم. لا خلي بالك، يعني سفيان مثلا ما اعرفش كان مين المهمل، المبهم هو مبهم الحال. لا، إذا قال البخاري حدثني محمد هذا يسمى المبهم، أما المهمل، آسف، المهمل، ها، المهمل أن يقول حدثني محمد ابن إيه؟ ابن أحمد، لم محمد لا ينسبه، لا إيه؟ ينسبه، فإذا نسبه ولم يعرف فيسمى مبهم، يبقى المهمل ملوش نسبة، حدثني محمد، ده اسمه إيه؟ مهمل. المبهم حدثني أحمد بن محمد، بس مين أحمد بن محمد؟ في 10 أحمد بن محمد. المتفق والمفترق أن يكون الاسم واحد والشخصيات كثر، كأحمد ابن خليل. أيوة، ويدخل فيه المبهم. نكتب كده الجواب، نقول المبهم قالوا كما وقع في البخاري لما روى عن أحمد لم ينسبه، عن البخاري يروى عن أحمد عن ابن وهب، فقيل أنه أحمد بن صالح وقيل أحمد بن عيسى. أما إن اتفقت الأسماء في النطق واختلفت الرواة فهذا المتفق والمفترق. إن اتفقت الأسماء واختلفت الرواة كما ذكرنا زي أحمد بن خليل، هذا المتفق أي في الاسم، والمفترق أي في الأشخاص. آخر حاجة المختلف والمؤتلف، قالوا إن اتفقت الأسماء والألقاب والأنساب خطا واختلفت نطقا. المختلف والمؤتلف، يعني المؤتلف يعني حروف واحدة لكن النطق ايه؟ مختلف. ومثلوا لها بكلمة سلام، قال ابن الصلاح جميع ما يرد عليك من اسم سلام فهذا بالتشديد إلا خمسة. يعني كلمة سين، حرف سين لام ألف ميم تقرأ إيه؟ سلام، وتقرأ سلام. هنا مؤتلف في إيه؟ مؤتلف في حروف واحدة، ومختلف في النطق. يبقى سين لام ألف، سين لام ألف ميم، ها، مؤتلف الحروف واحدة ومختلف فين؟ في النطق، ها. فقال ابن الصلاح جميع ما يرد عليك من كلمة سلام، ها، قال هي بالتجديد أي تقال سلام إلا خمسة ذكرهم. قال سلام والد عبد الله بن سلام الصحابي، قال سلام والد عبد الله ابن سلام الصحابي، قال وسلام والد ابن محمد ابن سلام شيخ البخاري، قال وسلام جد محمد ابن عبد الوهاب الجباء المعتزلي، وسلام ابن أبي الحقيق، قال والبقية كلهم بالتجديد. ده كما ذكرنا فن من الفنون، يعني يقفون على الكلمات التي ائتلفت في الحروف واختلفت في النطق. نعم لا القتل. قال عيسى بن أبي عيسى الحناط، قد تقرأ الخياط وقد تقرأ الخباط. كلمة حناط بدون حروف تحتمل. والصحيح أنه عيسى بن أبي الحناط، لأن البعض قرأه الخياط. هذا والله أعلم، أعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. أخذ حاجة بس أخذ بس الجزء الأخير المتعلق بإيه؟ ها بالمؤتلف والمفترق، المؤتلف والمختلف، ها غير المختلف غير المتفق والمفترق. ما الفرق بين المتفق والمفترق؟ هذه في كفة. وبين المؤتلف والمختلف، ها عشان نختم بس ايه ناخد خلاصة الموضوع. ايه الفرق بين المؤتلف والمختلف؟ ها ازاي نفرقوا عن مسألة المتفق والمفترق؟ ها احمد نستعمل نقول ان في مرحلة اولى ومرحلة ثانية. المرحلة الاولى ننظف المؤتلف والمختلف عشان ده متعلق بالكتابة والنطق، فالمؤتلف ده في الكتابة تمام، وبعدين المختلف في النطق تمام. لو انتهينا من هذه المرحلة مثلا عندنا الاسم بقى الآن صار عيسى بن أبي عيسى الحناط تمام، ده كده اسمه تمام، خلصنا المؤتلف والمختلف. ندخل بقى في مرحلة ثانية متفق ومفترق، الاسم ده نفس الاسم لأكثر من لأكثر من أكثر من راوي أحسن. هذا والله أعلم، أعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم إلا فهمتنا لما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.